قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. لما بشروها بالولد وولد الولد بالولد والحفيد من بعده قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. والألف في قولها يا ويلتى منقلبة عن ياء المتكلم، الأصل يا ويلتي فتبدل ياء المتكلم ألفا، هذا جائز في المنادى، هذا أحد لغات المنادى. فالمنادى مضاف إلى ياء المتكلم فيه ست لغات، منها هذه اللغة يا ويلتى بإبدال ياء المتكلم ألفا. أي يا عجبا، قالت هذا الكلام من باب التعجب، لا تريد بذلك إنشاء التحصر والتحزن، لا بالعكس، وإنما تريد التحزن وإنما تريد التعجب. وتعجبت لكبر سنها وكبر سن زوجها، والعادة أن من كان في مثل سنها لا تلد، العادة الجارية أن المرأة إن كانت في سن زوج إبراهيم لا تلد، فلهذا تعجبت أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخة، بمعنى أن هذا مخالف للعادة فلذلك تعجب. قال الشيخ هنا ومعناه التعجب من الولادة. وروي أنها كانت حينئذ بنت 99 سنة وإبراهيم ابن 100 سنة. إذن تعجبت لأنها كانت بنت 99 سنة، كانت كبيرة في السن، وكان إبراهيم حينئذ ابن 100 سنة، وروي أنه كان ابن 120 سنة. ثم بشرت الملائكة بالولد في هذا السن، لهذا وقع منها ما وقع. قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، وهذا تشير إلى إبراهيم عليه السلام إلى زوجها، بعلي أي زوجي، حال كونه شيخا، وهذا بعلي حال كونه شيخا. فشيخ حال، والعامل فيه اسمه الإشارة لأنه متضمن معنى الفعل. إن هذا لشيء عجيب، صرحت بتعجبها منه. إن هذا الأمر الذي هو رزق الولد في هذا السن شيء عجيب، أي مخالف للمعتاد. هذا المعنى. إن هذا لشيء عجيب، أن يولد ولد لزوجين هريمين، رجل وامرأة هريمان. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ قالوا شن ملائكة أجابوها، أتعجبين من أمر الله من قدرته؟ فإن الله على كل شيء قدير، قادر على أن يرزق الولد متى شاء، بل قادر على أن يرزق الإنسان الولد دون سبب، يعني دون أن يوجد أب، أو دون أب ولا أم، فقد خلق آدم بلا أب ولا أم، وأوجد عيسى بلا أب، بأم دون أب، فالله على كل شيء قدير. إذن فإذا كان الأمر من عند الله فلا عجب. أتعجبين من أمر الله، أي من قدرة الله، فالله على كل شيء قدير. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هذا الكلام يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر، إما أن الملائكة قالت هذا الكلام من باب إنشاء الدعاء، أنها دعت بهذا الدعاء، فقالت لزوج إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل هذا البيت، من باب الدعاء تنشئ الدعاء، الملائكة تدعو بهذا الدعاء، بمعنى نسأل الله تعالى أن يجعل أهل هذا البيت وأن يجعل هذا البيت وأهله بيت خير وبركة ورحمة من الله تعالى. ويحتمل أنه من باب الإخبار، الملائكة تخبر زوجة إبراهيم وتقول لها إن هذا البيت بيت رحمة وخير وبركة، واضح؟ إما أن الملائكة تخبر بشيء واقع وهو أن البيت بيت خير ورحمة وبركة، وإما أنها تدعو بذلك، تقول اسأل الله أن يجعله بيت خير وبركة ورحمة. لهذا قال الشيخ يحتمل الدعاء والخبر، هذه الجملة، هذه رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إما أن تكون دعائية ولا أن تكون خبرية لفظا ومعنى. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أهل هذا منادا بحذف حرف النداء والتقدير يا أهل البيت، والمراد بالبيت بيت إبراهيم، الكلام على زوج إبراهيم وعلى دار إبراهيم. إذن المعنى يا أهل بيت إبراهيم. ويجوز أن يكون منصوبا بفعل محدود من باب الاختصاص، أهل من باب الاختصاص والتقدير، رحمة الله وبركاته عليكم أخص أهل البيت، أو نخص أهل البيت بهذا الدعاء أو هذا الخبر، نخص به أهل البيت. إذن أهل منصوب إما بفعل محذوف من باب الاختصاص، أو على أنه منادا بحذف حرف النداء يا أهل البيت. إذن قالوا لها رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل بيت إبراهيم، رحمة الله وبركاته عليكم. ومن رحمة الله وبركاته عليهم أنه رزقهم الولد في هذا السن، هذا الأمر العجيب من بركات الله عليهم. إنه حميد مجيد، إنه أي إن الله سبحانه وتعالى حميد، أي محمود، يستحق أن يحمد سبحانه وتعالى لجميل أفعاله وصفاته سبحانه. مجيد من المجد، وهو العلو والشرف والكرم، إذا مجيد أي كريم سبحانه وتعالى، من المجد، صفة مشبهة مشتقة من المجد، وهو الشرف والعلو والكرم ونحو هذا من المعاني. إذا فالختم بهاتين الصفتين مناسب جدا، فكأن الملائكة تقول إن الله تبارك وتعالى يستحق أن يحمد لنعمه وآلائه العظيمة الجسيمة. ومنها أن رزقكما الولد في هذا السن، إذا فيجب أن يحمد. وهو سبحانه وتعالى مجيد أي كريم جواد سبحانه وتعالى، يتفضل على عباده ويجود عليهم بالنعم والخيرات والبركات الكثيرة الغزيرة، فلهذا يجب أن يحمد، إنه حميد مجيد. قال تبارك وتعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، ذكرنا أن الملائكة أمنته وقالت له لا تخف، وبشرته ببشارة عظيمة، إذن سكنت نفسه وذهب خوفه وأمن واطمأن عليه السلام، هذا معنى ذهب عن إبراهيم الروع. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، لأن رمش عليه الروع قبل البشرى ولا لا، قالت له الملائكة لا تخف، فذهب ما كان في نفسه من خيفة شر. وثم جاءت البشارة، لما وقع هذان الأمران من الملائكة صار يجادلهم في قوم لوط. ما معنى يجادلهم في قوم لوط؟ أي يكلمهم ويتذاكر معهم في رفع العذاب عن قوم لوط، لأن من جملة ما أخبروه به أن قوم لوط معذبون، جاء أوان تعذيبهم وإهلاكهم، فكلمهم إبراهيم عليه السلام في رفع العذاب عنهم وتأخيرهم مدة أخرى من الزمن لعلهم يتوبون ويرجعون. إذن قال ربنا: فلما ذهب عن إبراهيم وجاءت البشرى يجادلنا، هذا هو جواب لما، جواب الشرط، لأن وجاءته معطوف على الشرط، ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته الجواب يجادلنا، لكن الأصل في جواب لما أن يكون ماضيا، والجواب أن هذا المضارع مؤول بالماضي، المعنى ديال يجادلنا أي جادلنا، يجادلنا يعني مضارع بمعنى الماضي، أو أن الجواب محذوف. والتقدير: ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى ظل يجادلنا أو صار يجادلنا، إذن فالجواب فعل ماض محذوف، وهذا الفعل المضارع معمول لذلك المحذوف، يعني الجملة دياله معمولة لذلك المحذوف، ظل يجادلنا في قوله. والنون في قوله يجادلنا لله تعالى، مع أنه في الأصل هو جادل الملائكة، لكن اعتبر جداله للملائكة جدالا لله عز وجل، لأنهم مرسلون بأمر الله، لأن العذاب الذي أرسلوا به لقوم لوط كان بأمر الله تبارك وتعالى، فمجادلته للملائكة كأنها لله تعالى، ولذلك أسند الجدال إليه، قال يجادلنا في قوم لوط، بمعنى يكلم الملائكة في رفع العذاب عنهم وتأخيرهم، إعطائهم مهلة أخرى لعلهم يتوبون ويرجعون. ويحتمل أن يكون هذا يجادلنا ماشي هو جواب لما، أنه كلام مستأنف والجواب محذوف، وضع الجواب محذوف، إذن على هذا هو كلام مستأنف فنقف. ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، والجواب مقدر على حسب ما يناسب المقام، ثم يستأنف الكلام يجادلنا أي إبراهيم في قوم لوط، أي في تأخير العذاب عنه. قال الشيخ يتحدث عن هذا يجادلنا، قال هذا جواب فلما، على أن يكون المضارع موضع في موضع الماضي، عش قال هذا، لأن جواب لما يجب أن يكون ماضيا كشرطه، كشرطه، ولهذا احتج إلى التأويل، قال لك على أن يكون المضارع موضع الماضي، أو على تقدير ظل يجادلنا أو أخذ يجادلنا، أو يكون يجادلنا مستأنفا والجواب محذوف، فهذا يصح، يكون يجادلنا ليس هو الجواب، الجواب محذوف مناسب للمقام. يكون تقدير حينئذ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى سكنت نفسه، ارتاح باله، اطمأن قلبه، هذا الجواب محذوف، إذا انتهى الكلام. ثم استؤنف الكلام يجادلنا أي إبراهيم يجادلنا بعد ذلك في قوم لوط. نعم، هذا جواب فلما. شو عندكم؟ عندكم سطر أو سطر ونصف. يجادلون بعدها هذا جواب فلما على أن يكون المضارع في موضع الماضي أو على تقدير ظل أو أخذ يجادلون عاد أو يكون يجادلون مستأنفا. هذه يجادلون مذكورة جوج مرات لهذا وقع لكم مستقر وقع لكم. إذن يجادلون بعدها ما عندكم مستقر. إذن اكتبوا إن شاء الله ما عندنا في النسخة. ومعنى جداله ما معنى يجادلون؟ شو معنى الجدال هنا؟ وضعوا شيء قال كلامه مع الملائكة ماشي المراد به الجدال العقيم واضح؟ الجدال المذموم المنهي عنه شرعا حاشا إبراهيم أن يقع منه هذا الجدال وإنما المراد بالجدال كلامه معهم فهذا من الجدال المحمود المذكور في قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن بمعنى جادلوهم بالتي أحسن وقال ربنا وجادلهم بالتي هي أحسن ولا لا فهذا من الجدال المحمود لواء الكلام مع الطرف الآخر إذا جداله معهم معناه كلامه مع الملائكة في رفع العذاب عنهم إن كان الأمر بيدهم أن يرفع العذاب عن قوم لوط أو أن يؤخر إلى وقت لاحق لعلهم يرجعون ويتوبون فإبراهيم كان عنده رجاء أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى لاحظ لما ذكر الله تعالى هذا المجادلة ديال إبراهيم وصفه الله تعالى بصفتين مناسبتين للمقام كيوضحوا هذا المعنى قال تبارك وتعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب لما ذكر المجادلة قال إن إبراهيم هذه الجملة بمثابة التعليل لما سبق بمعنى لماذا إبراهيم جادل الملائكة في قوم لوط مش القوم دياله بقى. ليسوا قومه قوم لوط لماذا جادلهم فيه لأنه متصف بهذه الصفة حليم أواه منيب حليم لحلمه ورأفته ورحمته بعباد الله تعالى بقومه وبقوم غيره من الأنبياء والرسل لهذا جادل الملائكة في قومه كلمهم في رفع العذاب عنهم لحليم أواه سبق معنا معناه فيما مضى في سورة التوبة أواه أي رج كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى إن وقع منه ما الأولى عدمه يرجع إلى الله تبارك وتعالى إن وقع منه شيء كان الأولى خلافه كان الأولى ضده فإنه يرجع إلى الله رب العالمين أواه كثير الرجوع لله سبحانه وتعالى منيب يوضح صفة أواه كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وهو منيب في جميع أحواله في جميع أحيانه ولهذا لاحظوا وصف بالصفة المشبهة منيب كأن صفة الإنابة ثابتة الصفة المشبهة التي تدل على الثبوت والدوام صفة الإنابة لازمة له هو دائما منيب لله رب العالمين ومع كونه دائما منيبا إن صدر منه ما يقتضي الرجوع رجع إن صدر منه خلاف الأولى رجع إلى الأولى إن إبراهيم لحليم أواه منيب ثم قالت الملائكة يا إبراهيم أعرض عن هذا من قال هذا الملائكة لإبراهيم وهي تكلمه قالت له يا إبراهيم أعرض عن هذا شنو هذا هذا الأمر الذي هو كلامه إياهم في قوم لوط أعرض عن هذا الأمر اللي هو رفع العذاب عنهم فإنه لن يرفع فقد جاء أمر الله وإذا جاء أمر الله فلا يمكن أن يؤجل ولا يؤخر فأعرض عن هذا الموضوع ولا تتكلم فيه أما عللوا يا إبراهيم أعرض عن هذا علاش إنه قد جاء أمر ربك جاء أمر الله إذا فأعرض عن الكلام في هذا في رفع العذاب عنهم قال الشيخ قلنا يا إبراهيم أعرض عن هذا يعني على لسان الملائكة هم الذين قالوا ذلك يعني عن المجادلة فيهم فقد نفذ القضاء بعذابهم نفذ يعني نجد قضي انتهى الأمر حكم بالقضاء عليهم إنه قد جاء أمر ربك أي أمر ربك بالعذاب أمر الله بعذاب قوم لوط، وإنهم آتيهم عذاب غير مرد. تؤكد الملائكة لإبراهيم هذا المعنى، آتيهم عذاب غير مردود، فلا تجادل بالأمر ولا تتكلم فيه، غير مردود ما كان ليرد، واقع عليهم لا محالة، إذن فلا مجال للكلام في هذا. قال تبارك وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. الآن انتقل الكلام من قصة إبراهيم إلى قصة لوط. الآن من هنا ولما جاءت رسلنا لوطا انتقل الكلام إلى لوط، وهو تناسب عجيب للحظة، ربط عجيب بين قصة إبراهيم ولوط، لأن آخر ما ذكرنا الله تعالى في قصة إبراهيم أنه كان يكلم الملائكة في أمر قوم لوط، وجاء الكلام بعد ذلك مباشرة عن لوط، فهو ربط مناسب جدا، كأنك تقرأ قصة واحدة. تحدث الله تعالى عن مجادلة إبراهيم المائكة في قوم لوط، وثم ذكر بعد ذلك قوم لوط، وكان الربط كأنها قصة واحدة، لأن لحظة الترتيب هو هذا الترتيب. إبراهيم عليه السلام أراد أن يشفع عند الملائكة، لكن الملائكة لا تستطيع ذلك، أمر الله قد نفذ، وقد ليه إنهم آتيهم عذاب غير مردود. طيب إذا كان الأمر قد قضي ولا بد، ذهبت الملائكة إلى من لتنفيذ أمر الله؟ ذهبت إلى لوط لتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. إذا مباشرة بعد هذا ذهبت الملائكة إلى لوط، ولهذا قال: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. وذاقنا سبقنا ولما سبق معنا كلام عليه، علاش أنا ما قالش فلما؟ لأنه لم يذكر وعيد قبل، ما تذكرش وعيد، هادشي جاءت الواو ولما. ولما جاءت رسلنا أي الملائكة، رسل الله الملائكة، جاءت نبي الله ورسوله لوطا عليه السلام، جاءت إليه نفس هذا سبق معنا. ولما جاءت رسلنا إبراهيم، والآن ولما جاءت رسلنا لوطا، جاءت ملائكة الله أرسلها الله إلى لوط. سيئ بهم، سيئ شكون؟ لوط عليه السلام. بهم أي أصابه منهم سوء ودجر لما ظن أنهم من بني آدم، لأنهم جاءوه في صفة البشر كما جاءوا إبراهيم عليه السلام. ولماذا في أبيهم عليه السلام؟ خوفا عليهم أن يريد قومه أن يفعلوا بهم ما يفعلونه بالرجال بالذكور، لأن قومه يأتون الرجال شهوة من دون النساء، فلذلك ما أعجبه هذا الأمر أن يأتوه رجال ضيوفا، لأن قومه إن سمعوا بهم أتوهم، فمن هذه الجهة أصابه سوء، لا أنه أصابه سوء لأنه حل به ضيوف، حاجة واضح، وإنما أصابه سوء خوفا عليهم، جاءوا عنده ضيوف وقومه لم يتركوهم على حالهم. سيئ بهم لأنهم أتوه في صفة البشر ولم يعرف في أول الأمر أنهم ملائكة، مازال من بعد هذا يعرف أنهم ملائكة. قال الشيخ: الرسل هم الملائكة، ومعنى سيئة أصابه سوء ودجر لما ظن أنهم من بني آدم، لأجل أنه ظنهم بني، وخاف عليهم من قومه، إذن لهذا أصابه سوء عليهم. سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، ضاق بهم ذرعا بمعنى أنه اشتد عليه الأمر، يقال ذاق بفلان الأمر ذرعا أي اشتد عليه، اشتد عليه ضاق به ذرعا، إذا ضاق ذرعا بهم اشتد عليه الأمر خوفا عليهم من جهتهم. في أبيهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. قال لوط: هذا يوم عصيب أي يوم شديد، لأنه يعلم أن قومه سيأتونهم ولا بد، سمعوا خبرهم، خبر الضيوف، جاءوا ناس غرباء ماشي من القرية، جاءوا إلى لوط، لا بد أن يأتوا إليهم. وقال هذا بمعنى سيكون هذا اليوم يوما عصيبا شديدا من جهة قومه، واضح المعنى. وجاءه قومه يهرعون إليه، هم أتوا لما وصلهم الخبر، وجاءه قومه يهرعون إليه أي يسرعون إليه. قيل زوجته امرأة لوط هي التي أخبرته، لأنها كانت كافرة، وغيجي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى إلا امرأته لم ينجيها الله تبارك، أصابها العذاب، وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. فقيل هي التي أخبرت القوم أنه قد جاءه ضيوف، رجعوا عنده واحد ضيوف واحد الرجال، فجاءوا يهرعوا، جاءوا بسرعة بسرعة، أنهم قد وصلوا إلى درجة شديدة في الخبث، الناس إلى درجة شديدة في الخبث، لدرجة أنهم لا يوقرون ضيفا ولا غريبا، ابتلوا وعوقبوا بذلك لهذه الدرجة الشديدة، أنهم يشتهون الرجال من دون النساء وبهذه الصورة. دابا الأصل أن الله تعالى فطر بني آدم، فطر الذكور يشتهون الإناث، لكن واش بهذه الصورة بهذه المثابة؟ سمعوا برجال جاءوا فجاءوا يهرعون. حتى الفطرة الأصلية اللي هي أن الرجل يميل المرأة والمرأة تميل بطبعها لا تكون بهذه المثابة، تكون بهذه الصورة. إذن هذا يصور لكم الدرجة التي وصل إليها هؤلاء من الخبث، هذا العذاب اللي غيجي جعلنا عاليها سافلها يستحقونه، وصلوا لدرجة شديدة من الخبث، بمعنى ما يتركون أحدا تمكنوا منه إلا فعلوا به الفاحشة. وجاءه قومه يهرعون، جاءوا بسرعة لئلا يذهب هؤلاء، لئلا ينفلتوا منهم. قيل وكانت امرأة لوط قد أخبرتهم بنزول الأضياف عنده، فأسرعوا. علاش أسرعوا؟ ليكرموهم، ليعملوا بهم لا لا لا لا الخبث، قال ليعملوا بهم عملهم الخبيث. أو قال الله تعالى ومن قبل كانوا يعملون السيئات ليبين حالهم، لمعنى الناس كانوا يعملون السيئات يأتون الرجال شهوة من دون النساء من قبل، ولهذا الله تعالى قال إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما سبقكم بها، يعني يفعلونها بدرجة شديدة جدا. إذن ومن قبل كانوا يتانعوا السيئات يأتون الرجال من قبل، هذا الأمر كان صار عادة عندهم، أي كان عادتهم إتيان فواحش الرجال. فقال لهم لوط يريد صدهم، يريد صرفهم، لما جاءوه هو عرف لماذا جاءوه، جاءوه ليكرمهم، لا جاءوه يريدون تلبية رغبتهم. فقال لهم لوط عليه السلام يريد صدهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، بمعنى عندي بنات إن شئتم أن تتزوجوا بهن، عندي ما عندي ما شاء الله من البنات، فإن شئتم أيها الناس أن تتزوجوا بهن، يعني أن يتزوج بعض رجالكم بهن، فعندي بنات وهن أطهر لكم، لأن هذه هي الفطرة التي فطر الله، لأن هذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وذلك قال هن أي البنات أطهر لكم، يعني من الرجال عما تبحثون عنه، هؤلاء بناتي. وكان له بنات فأراد أن يزوجهم بناته لئلا يفعلن بضيوفه، لئلا يفعلوا بضيوفهم بضيوفه ما يريدون. المعنى هؤلاء بناتي، قال الشيخ فتزوجوهن، وإنما قال ذلك ليقي أضيافه ببناته، أراد أن يدافع عن ضيوفه بتزويج بناته بأولئك. وقيل اسم بناته الواحدة ريثة والأخرى غوثة ولاغوثة، وأن اسم امرأته الهالكة والية، واسم امرأة نوح والغة، هذا مما روي في أسماء هؤلاء النسوة. أش قالوا لي لما قال لهم هذا الكلام؟ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم منكم، لأنكم بذلك توافقون الفطرة وتطيعون الله سبحانه وتعالى في وضع نطفكم في الحلال. فاش قالوا له؟ قالوا له لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قالوا له لا تكلمنا في هذا، أنت تعلم، لقد علمت، أكدوا ذلك، هذا فيه قتل يعني. قالوا له نحن نعلم أنك تعلم أننا لا نريد، لا رغبة لنا في بناتك، لأنهم لا رغبة لهم في النساء أصلا. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي ما لنا فيهن أرب، حاجة رغبة لا نريد الناس. وإنك لتعلم ما نريد وهو أن يأتوا الرجال من دون النساء، بمعنى بغينا الضيوف ديالك. نعم نعم نعم. قال قال هؤلاء بناتي هنا فرص، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، أطيعوه بأن تأتوا أن النساء دون الرجال كما أمركم ربكم وكما فطر ربكم البشرية كلها. اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله باش بوضع نطفكم في الحلال وكما أراد الله وحيث أراد الله. ولا تخزوني في ضيفي، جاء عندي ضيوف فلا تخزوني فيهم، لأنكم إن اعتديتم عليهم وفعلتم بهم ما تريدون فإنكم ستذلونني أمام ضيوفي. جاءوني فالأصل أن أدافع عنهم، أن أحميهم، أن أنصرهم، فإن فعلتم بهم ما تريدون أذللتموني أمامهم. فلا تخزوني، بمعنى لا تذلوني أمام ضيوفي. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم يا قوم رجل عاقل ذو رشد يرجع إلى صوابه وإلى الفطرة التي فطر عليها الناس؟ أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا طيب. أثر في ماذا الكلام؟ كأن لوطا لم يتكلم، كأنه ما كلمهم ولا وعدهم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لهم لوط لو أن لي بكم قوة، أو آوي إلى ركوشك. قال لو أن لي بكم قوة، جواب لو محذوف بناء على أنها شرطية، لأنه يجوز تكون شرطية ويجوز أن تكون للتمني. فإن جعلناها شرطية فجواب الشرط محذوف، بمعنى كأنه يقول لو أنه كانت عندي قوة لأدفعكم عن ضيوفي لفعلت. لو أن لي بكم قوة، أي لو أن لي قوة عليكم، بمعنى على لو أن لي قوة عليكم لفعلت، أي لفضتكم لردتكم عن ضيوفي. هذا بناء على أنها شرطية، وعلى أنها للتمني فلا تحتاج إلى جواب، لأن لو التمني ليست شرطية. واضح؟ إذا المعنى لو أن لي بكم قوة قالها منشئا التمني، بمعنى كيف منا قالها عند التمني، ينشئ التمني وقال يا ليته كانت لي قوة استطيع بها رد هؤلاء الناس، بمعنى تمنى تكون عنده شيء قوة كبيرة باش يفعل. إذن يقول لو أن لي بكم قوة لفعلت، أو آوي إلى ركن شديد. الأصل أن الركن الشديد في العربية هو ما يلجأ إليه الإنسان من عشيرة وأصحاب وقوم ونحو ذلك ممن ينصرونه ويحمونه، يسمون بالركن الشديد في اللغة. إذا قال شخص من الناس في العربية سآوي إلى ركن شديد وآويت إلى ركن شديد، المراد بذلك آويت ولجأت إلى من يحميني، إلى من ينصرني ويدافع عني. ويطلق هذا في اللغة على كل من ينصرك من عشيرتك الأقارب ديالك، أو من قبيلتك، أو من أصحابك ولو كانوا من قوم آخرين. فكل من تلجأ إليه ليحميك وينصرك ويدافع عنك ويمنع عنك السوء فهو من الركن الشديد. لكن لا لا لا لا. ولوط عليه السلام يقول هنا لو كانت لي قوة لفعلت، أو أويت بمعنى لجأت إلى ركن شديد ليحموني. بيّن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحم الله أخي لوطا، والحديث في الصحيحين، قال يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. والمراد يأوي إلى الله وملائكته. إذن فلوط قصد بالركن الشديد الله سبحانه وتعالى. علاش؟ لأن العشيرة ديالو اللي ممكن يأوي لهم راهم هادو الذين يريدون فعل الفاحشة، هم قبيلته، هم عشيرته. إذن يقصد بقوله أو آوي إلى ركن شديد، أي إلى الله عز وجل وملائكته، أي المرسلة من الله عز وجل ليحموني وينصروني على هؤلاء الظلمة الفسقة الفجرة. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى، بمعنى إذا لم تكن لي قوة فإني سآوي إلى الله تبارك وتعالى لينصرني بملائكته، أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. قالوا، الضمير في قوله قالوا للملائكة، والضمير في قوله لن يصلوا لقوم لوط، وذلك أن الله تعالى طمس على أعينهم حينئذ تكلمت الملائكة، أخبرت الملائكة لوطا، أخبر الحضور لوطا أنهم ملائكة مرسلون من عند الله رب العالمين، وقالوا له اعلم أن قومك لن يستطيعوا الوصول إليك، سيطمس الله تعالى على أعينهم وعلى قلوبهم فلن يستطيعوا إيذاءك أو محاولة الاعتداء على ضيوفك، الله تعالى سيصرفهم. قالوا، شكون اللي تكلموا الآن؟ الملائكة. يا كلموه بينه وبينهم، مش أمام قومه، بينه وبينهم. قالوا له بينه وبينهم يا لوط إنا رسل ربك، حنايا نحن إنا، أصلها إننا وتحذف النون للتخفيف لأنها مركبة من إن دل على التوكيد ونا، ولهذا يجوز في اللغة نقول إننا إنا، هذا يجوزان. إذن إنا بمعنى نحن الذين نجلس معك دفنك، إحنا رسول الله إليك، نحن ملائكة، عاد أخبره بالأمر، ما كان يعرف أنهم ملائكة. إنا أي إننا رسول الله إليك، إننا ملائكة فلا تخاف. فأمنوه بهذا ولا لا؟ أمنوا يتخاف عليهم، فلما علم أنهم ملائكة اطمأن وارتاح، كما وقع مع إبراهيم عليه السلام أوجس منهم إذا. إنا أي إننا رسل ربك، إنا رسل، قالوا يا لوط إنا قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. شوف لاحظت قالوا لي إنا أي إننا رسل ربك، ثم طمأنوه وقالوا لن يصلوا إليك، لن بذي الفصل واضح، كأنهم قالوا إنا رسل ربك واطمئن فلن يصلوا أي قومك إليك بسوء، لن يصلوا إليك يعني لن يمسوك بسوء، سيطمس الله على أعينهم وعلى قلوبهم فلن يصلوا إليك، واضح المعنى. إذا قالوا له إنا رسول الله فاطمئن، ثم طمأنوه زيادة وقالوا له إن قومك لن يصلوا إليك، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، هذا يسمى الفصل في العربي، يسمى الفصل لأن فيه ترك العطف، الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصف، إنا رسل ربك، إذا إنا هذا اسمها ورسوله خبرها، هذه جملة تامة من مبتدأ وخبر، إنا رسل ربك، ثم قالوا له لن يصلوا إليك أي قومك لن يؤذوك، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، لأن الله تعالى سيطمس على أعينهم. ما معنى لن يصلوا إليك؟ بمعنى لن يحاولوا البحث عن ضيوفك، يدخلوا لدارك ويقلبوها ويبحثوا فيها ويشوفوا، لن يفعلوا ذلك، سيطمس الله على أعينهم وقلوبهم. إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل. أن جاءوه بالبلاغ، هم أصل لماذا أتوه؟ على الجوع عنده جاءوه ليخبروه بعذاب الله تبارك وتعالى لقومه ولينجوه ومن آمن معه، فقالوا له يجب عليك أن تخرج أنت وأهلك المؤمنون ممن آمن معك من هذه القرية ليلا في الليل، لأن سنصيبهم بالعذاب في الصبح، إذا طلع الفجر سنصيبهم بالعذاب. أش قالوا لي؟ قالوا لي فتري بأهلك، فتري بأهلك أي اذهب بهم ليلا، ليلا من السرو وهو الذهاب بالليل، السرو الذهاب بالليل، فتري بأهلك أي اخرج بهم ليلا، وقرئ فتري وقرئ فأسر وهما بمعنى واحد، فتري بهمزة الوصل، هذا من الثلاثي من سارة، يقال سارة يسري ذهب بالليل، والأمر إسري، وأسرى من الرباعي على وزن أفعال، والأمر منه أسري، وقد قرئ بهما، فأسري بأهلك بناء على أنه من الرباعي أسرى، وفسري بأهلك على أنه من ثلاثي سارة، وسارة وأسرى بمعنى واحد. ما معنى سارة ولا أسرى؟ أي ذهب بالليل، خرج الإنسان بالليل، قالوا له فسر بأهله، أي أخرجون بالليل. علاش؟ لأن العذاب سينزل بأهل هذه المدائن في الصبح كما سيأتي. فسر بأهلك بقطع من الليل، أي في قطعة من الليل، في جزء من أجزاء معنى الليل كامل عندك للخروج من هذه القرية. أعطوه وقت ممتد من أول الليل إلى آخره، بمعنى قالوا لي اختار شي جزء من أجزاء الليل واخرج فيه بقطع من الليل، أي في قطعة، الباء ظرفية بمعنى في، والقطع بمعنى القطعة. أخرج بأهلك في جزء من أجزاء الليل هاربا من ذوي الأهل ديالك بقطع من الليل، ولا يلتفت منكم أحد، نهو عن الالتفات. قال لهم الله تعالى وأنتم خارجون من المدائن لا تلتفتوا إليها، ما تشوفوش فيها، لا تلتفتوا إلى المدائن، لا تنظروا إليها، اذهبوا ناظرين أمامكم ولا تنظروا وراءكم إلى المدائن التي خلفتموها وراءكم، مدائن التي كانوا يعيشون فيها. ولا يلتفت منكم أحد، لماذا نهوا عن ذلك؟ اختلف في العلة، قيل العلة الأولى لئلا تتفطر أكبادهم على قريتهم، لأن الأصل أن الإنسان مجبول على حب بلده الذي نشأ فيه وكبر فيه، ترى إنسان مجبول فطرة على حبه، فإذا علم أنه سيفارقه مفارقة أبدية يتفطر قلبه على أول منزل، واضح؟ أول منزل نشأ فيه، هذا بفطرة الإنسان. فقيل قلهم ولا يلتفت لئلا تتفطر أكبادهم وقلوبهم على ذلك. وقيل قال معنى يلتفت يعني ولا يتلوى بمعنى يتثبت. قيل ما في المعنى ديال الالتفات يعني ولا ينظر الى الوراء، لا، ولا يلتفت لا يتلوى. وشنو معنى التلوي؟ التثبيط، كما بين ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز. اذا ولا يلتفت، قال لك الشيخ قيل معناه يتلوى. وش معنى يتلوى؟ يقال في العربية لفت الشيء، يلفته إذا سناه ولواه، ومعناه ولا يتثبط. والتثبيط هو القعود أو الكسل عن الخروج. ولا يلتفت أحد، كأنه قال لا يكسل أحد منكم عن الخروج، لا يلتفت منكم أحد، لا يكسل أحد منكم عن الخروج، يعني عندك شي واحد يتهاون ويكسل وهذا، فإن العذاب سيأتي قطعا. إن أصاب أحد الكسل عن الخروج سيصيبه عذاب الله رب العالمين. شو الله بناء على هذا المعنى، هذا من رحمة الله بهم، من رحمة الله بهم كي يحذرهم من الكسل، يتكاسل شي واحد من أهله ويقولوا لا الأمر خفيف، أو يستبعدوا العذاب يقولوا لا ما فيه لا عذاب لا والو، خوفا عليهم يقول ولا يلتفت على هذا المعنى، بمعنى لا يتثبط. واضح؟ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قرئ بالنصب وقرئ بالرفع، قرئ امرأتك وإلا. فالنصب استثناء من قوله فسر بأهلك، فيقتضي هذا أنه لم يخرجها مع أهله، إذا استثناء، كأنه قال له اسري بأهلك إلا امرأتك، أخرج بأهلك إلا زوجتك، لا تخرج بها ما تديهاش معك، واضح؟ فهو استثناء ناش من الأهل، فأسري بأهلك إلا امرأتك لا تخرج بها معك لأنها كافرة، هذا بناء على قراءة النصب. وعلى قراءة الرفع إلا امرأتك فهو بدل من قوله ولا يلتفت منكم أحد، بدل من أحد، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، وعلى هذا قد أخرجها معه، ولكنها التفتت وقالت يا قومه قيل فأصاب حجر فقتلت. إذن على قراءة النصب لم تخرج أصلا وأهلكت مع قومها لأنها كانت كافرة، وعلى قراءة الرفع إذن هذا يقتضي أنها خرجت، لأنه يكون بدل من أحد، وهذا اللي قال لهم الله ولا يلتفت منكم أحد شكون الذين خرجوا، إذن خرجت ونهوا عن الالتفات، لكنها خالفت الأمر والتفتت، قيل فأصابها حجر فقتلها، أهلكت لأنها كانت كافرة. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، على قراءة النص بمعنى ستبقى في القرية وسيصيبها ما أصابهم من العذاب والآتي معنا إن شاء الله. وعلى قراءة الرفع إنه مصيبها ولو خرجت، ولو خرجت فإنه سيصيبها ما أصابهم، وهو قول الله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجين، بمعنى هي أصابها حجر فقتلها، هذا هو معنى إنه مصيبها بناء على أنها خرجت أصاب ما أصابه وهو حجر نزل من السماء فقتلها. إذن لابد أن تهلك لأنها كانت كافرة. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ قالت الملائكة للوط موعد قومك أي موعد هلاكهم موعد نزول العذاب عليهم هو الصبح أي طلوع الفجر. يطلع الفجر سيعذبون لك هو الموعد الذي وقته الله تبارك وتعالى لعذابه. أليس الصبح بقريب؟ فقد يقول قائل شنو معنى هذا الاستفهام؟ الملائكة تقول إن موعدهم الصبح وكتقول نوح اللوط أليس الصبح بقريب؟ لا ليس ذلك، وإنما المعنى أنهم لما قالوا أن الملائكة من اللي قالت اللوط إن موعدهم الصبح كأن لوطا استطال واستكثر نزول العذاب عليهم عند الصبح، بمعنى تعال الصبح عزيز العذاب لماذا لا ينزل العذاب الآن؟ فقالت له الملائكة أليس الصبح بقريب أو قريب؟ بمعنى سيأتيهم العذاب قريبا. قال الشيخ ذكر أنهم لما قالوا أي الملائكة إن موعدهم الصبح قال لهم لوط هل لا عذبوا الآن؟ يعني إحنا خرجنا من القرية هل لا عذبوا الآن؟ فقالوا له أليس الصبح بقريب؟ بمعنى وقت الفجر قريب، فيستوي بتعذيبهم الآن كأنهم عذبوا الآن لأنه قريب. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وأعلم وجل الحمد لله رب العالمين.